بادئ ذي بدء ما في مانع يعني، لكن هناك نص ورد فنريد أن نعرف ما حقيقة الأمر. ذهب بعض العلماء وهم الحنابلة إلى أن المرأة لو انفردت بالطهارة من ماء، يعني هناك إناء وجاءت امرأة واستعملته، فلا تجوز الطهارة بما تبقى في الإناء من هذا الماء. لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه مثلا. لماذا؟ قالوا عندنا حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بقية الماء الذي استعملته في الطهارة، رواه الترمذي وأبو داود. طيب ما هو الفضل؟ ما زاده، ما بقي، ما يتبقى من الماء في الإناء الذي استعملته توضأت منه. قالوا وأما إذا لم تنفرد بالماء فلا حرج، يعني مثلا واحد وزوجته يأخذان ويغرفان من إناء واحد فلم تنفرد المرأة به بل كان الرجل يشاركها فلا يمنع. لماذا؟ قالوا لحديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، متفق عليه. طيب لماذا يا جماعة أنتم قلتم بأن الرجل لا يجوز أن يتوضأ بفضل ماء المرأة؟ قالوا هذا معنى تعبدي، يعني ما عندنا لا سبب طبي ولا شيء ولا علة تفهم تعقل، ما في، خلاص يعني عندنا نهي وهذا تعبدي غير معقول المعنى، ما هو شرط كل حكم أو كل نهي يكون له سبب طبي ولا سبب مفهوم يفهمه البشر، ممكن يكون شيء غيبي، هذا معنى غير معقول المعنى أو غير معقول العلة أو العلة لا تعقل، لا تعقل يعني لا تدرك بالعقل، قالوا هذا غيبي تعبدي. طيب بقية العلماء عامة السلف والخلف أكثر أهل العلم أن الماء الفاضل عن طهارة المرأة طهور ولو انفردت به، وتطهر المرأة به لا يخرج عن الطهورية، هذا في المبسوط بذات المجتهد المجموع. استدلوا بماذا؟ بما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فميمونة استعملت الماء وبقي بقية اغتسل منه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا رواه مسلم، هذا الحديث أصح، قالوا هذا الحديث أصح ونأخذ به. وقد أخذ بهذا الحديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد قال ابن قدامة اختارها ابن عقيل يعني من الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض، يعني امرأة عليها جنابة استعملت الماء، حائض استعملت الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل منهما بفضل صاحبه، يعني بما زاد من الماء الذي استعمله الآخر. هذا كلام الشافعي في كتاب الأم. طيب الحديث الذي استدل به الحنابلة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قالوا إن العلماء قد اختلفوا في تصحيحه، فقد ضعفه الإمام البخاري، والترمذي قال سألت البخاري عنه فقال ليس هو صحيح بصحيح، وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار فقال هو مضطرب لا تقوم به حجة، وقال النووي في الخلاصة ضعيف، وقال ابن القيم في تهذيب السنن ليس بصحيح، وقال الحافظ بن حجر ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيه إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة أيضا أنهم توضأوا من فضل نسائهم واغتسل. فأحمد يقول المسألة فيها يعني أنه الحديث مضطرب، يعني سواء في المنع أو في الجواز في اضطراب، ورد عن عدد من الصحابة المنع، ورد عن بعضهم أيضا الإباحة والجواز. قال ابن عبد البر والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأنصار أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله إن فردت بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا أثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح التمهيد. إذا ما هو قول أكثر أهل العلم؟ الإباحة، الجواز. ومن أهل العلم من اختار قولا بين القولين، وهو جواز الطهارة بفضل طهور المرأة مع الكراهة، والجواز والكراهة لا يتعارضان، لا يتعارضان. فالمكروه جائز لكن في كراهة، فهو جائز ليس بمحرم لكن في كراهة. وقالوا النهي في الأحاديث ليس للتحريم، يعني حتى لو قلنا بأنها صحيحة ليس للتحريم، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولكن إن فعل فهو جائز. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. ثم قال فالصواب أن الرجل لو توضأ بما خلت به المرأة، لو تطهر بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتهى كلام الشيخ.